بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين فهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم Thank you. Oh, الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك حتى تستأنسوا وتسلموا على أخيك. إلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو Oh.

بسم الله